الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه وأتممناه فيما أذكر في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالاستفتاح، أي بدعاء الاستفتاح، ورأينا أن الأئمة جميعا يرون أن دعاء الاستفتاح سنة عدا الإمام مالك أو عدا المالكية، وأن الذين قالوا به لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات ثلاث، وأشهر تلكم الصفات هو الدعاء المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأنه دعاء كريم ثبت في حديث عائشة وفي حديث أبي سعيد، وأخذ به عمر رضي الله عنه ودعا به على مشهد من الصحابة، وأيضا من الأدعية التي وردت في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، والذي جاء فيه بأبي أنت وأمي رأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الحديث. وأن الدعاء الثالث هو الذي جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه اشتمل على وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلو أخذ المسلم بأي نوع من هذه الأنواع لكان له ذلك، وقد رأينا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار الأول سبحانك اللهم وبحمدك لكثرة من أخذ به من الصحابة ولاشتهاره، ولأنه أيضا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، ولكنه أيضا رأى جواز الأدعية الأخرى، وأنه أيضا مع الحنابل الحنفي أخذوا بذلك الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، وأن الشافعية أخذوا بدعاء وجهت وجهي لله إلى آخر الحديث، وأن المالكية كما ترون لا يرون دعاء الاستفتاح لحديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قالوا ولم يذكر دعاء الاستفتاح، وبينا أن المراد أن تأويل ذلك هو أنهم كانوا يفتتحون القراءة بدليل حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وقد فصلنا القول في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب صفة الصلاة، قال وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روي مثل ما غيره، الضمير يعود إلى استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. قال وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. وأيضا نحن علقنا على الحديث الأول وبينا ما فيه، وأنه لو لم يرد فيه إلا اشتمال هو على سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيه إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، وأنه المتفرد في هذا الكون وأنه المستحق للعبادة وحده، فلا يشركه أحد في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. وأن هذا الدعاء أيضا يشتمل على ماذا؟ أمور عظيمة، ومن بينها أن المسلم يطلب أيضا أن ينقي الله سبحانه وتعالى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. تعلمون بأن ما في هذا الحديث جزء من هذا الحديث يأتي في الدعاء في الصلاة على الميت. نعم. وأما الدعاء الثالث فلم يذكره المؤلف، وأكثره مقتبس من كتاب الله عز وجل، لأن في كتاب الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأكثر ما فيه إنما هو مقتبس من أواخر سورة الأنعام. قال: وقال أحمد رحمه الله: ولا يجهر الإمام بالاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. هنا المؤلف أحيانا المؤلف يعطينا عبارات لها مفهوم، لأنه كما قلنا المؤلف هنا لا يعرض للآراء الأخرى خارج المذهب، بل إنه لا يستقصي في هذا الكتاب جميع آراء المذهب. ولذلك قوله ولا يجهر في الاستفتاح أي في دعاء الاستفتاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، كأن سائلا سأل فقال ولا يجهر، ولكن يرد هنا جهر به عمر رضي الله عنه، أي عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين أحد المبشرين بالجنة، أحد الذين قال رسول صلى الله عليه وسلم فيهما اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لكن عمر الجواب جهر به ليعلم الناس. إذن جهر عمر رضي الله تعالى عنه بدعاء الاستفتاح لا لأنه يشرع الجهر به ويسن، وإنما جهر به ليعلم الناس. وأنتم تعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم علم الناس كيف يصلون، وأنه كان يصعد على المنبر فإذا أراد أن يسجد رجع القهقر وسجد. إذن هذا من باب التعليم. إذن عمر رفع صوته به ليعرفه الناس، ولذلك قال الإمام أحمد كان بمحضر من الصحابة فلم يخالف واحد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يستعيذ بالله. بعد ذلك بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة خلافا للحنفية في بعض رأيهم، وأيضا بعد ذلك أيضا يأتي بدعاء الاستفتاح، ماذا يفعل؟ يتعوذ، لأنه الآن سيمهد للقراءة. الله تعالى يقول في كتابه العزيز: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا عام يشمل قراءة القرآن خارج الصلاة وداخلها. إذن التعوذ إنما هو سنة، لكن هل هناك صيغة معينة للتعوذ؟ المشهور عند الأئمة ما عدا انتبهوا المالكية فإنهم لا يرون بين التكبير وبين القراءة شيء، لكن الأئمة الثلاثة أولا أبو حنيفة والشافعي وهي أيضا رواية للإمام أحمد يرون أن صيغة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه التي جاءت في كتاب الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذه أيضا أثرت عن الإمام أحمد، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأيضا جاء ما يتعلق بالسميع العليم في كتاب الله عز وجل: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن أي صيغة من هذه الصيغ أخذت بها فذلك جائز، ولكن أشهرها عند الأئمة عموما الذين قالوا بالتعوذ أبي حنيفة والشافعي وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ثم يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر رحمه الله: وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وفق الآية، وثبت أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه، نعم، وهمزه ونفثه، نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هنا مراحل أيها الإخوة الصلاة، لأن هذه الصلاة جاءت من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى كلهم عدول وكلهم ثقات، وهم بلا شك مأمونون في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، فهم لا ينقلون إلا حقا. فالله تعالى قد زكاهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين مكانتهم وقدرهم، وأنه لا يجوز التجاوز بإيذائهم أو القول فيهم بما يسيء إليهم، بل يجب أن ينزلوا المنزلة اللائقة بهم. فهم الذين خدموا هذا الدين وأفنوا أعمارهم في الدعوة إليه وفي الجهاد في سبيل الله، وأن منهم من قضى نحبه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من انتظر وما بدلوا تبديله. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم غاية الرضا، ولذلك أوصى بهم خيرا. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. وهذا هو واجب المسلم، إذا لم يجد أمرا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجع إلى أقوال أولئك الصحب الكرام. قال: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. ماذا يقول؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، من العلماء من يرى أنه لا يجهر بها، وهؤلاء هم الحنفية والحنابلة، وهم ملتقون في كثير من هذه الأمور. والشافعية يرون الجهر بها، ويحتجون بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جهر بها وقال: سمعناكم ما سمعنا وأخفينا ما خفي علينا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: يعني نسمعكم ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخفي ما خفي علينا، أي ما لم نسمع. قالوا: وكذلك جهر بها أنس بن مالك. ولكن جماهير العلماء يرون أن الإصرار بها هو السنة، وأنه جاء في حديث أنس بن مالك المتفق عليه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أي أنهم كانوا يسرون بها، وهذا هو الأولى. لكن لو جهر بها إنسان فلا يخطأ ولا يلام ولا يؤخذ عليه ذلك الأمر، لكن الأولى ألا يجهر بها. قال: ولا يجهر بها لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن أيها الإخوة، قد تسمع المخافضة كما سيأتي بالنسبة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فإنه يسمع الآية أحيانا. إذن لا يلزم من أن يسمع شيء من الدعاء أو من الآيات أن يقال بأنه جهر بها، ففرق بين الجهر وبين إسماع. فالله تعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: رواه أحمد ومسلم رحمهما الله، وفيها روايتان إحداهما أنها آية من الفاتحة. هذه مسألة مهمة أيضا أيها الإخوة، وهي أمر أيضا يتعلق بالأمر العقدي. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أولا اختلف العلماء فيها بعد أن اتفق على أنها جزء آية من سورة النمل، فإن الله تعالى يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ثبتت. لكن هل هي آية من كل سورة افتتحت بها؟ ولماذا يقال من كل سورة افتتحت بها ولم يقل من كل السور حتى تخرج سورة براءة؟ فإنها ليست فيها. إذن هل هي آية من كل سورة افتتحت بها؟ حينئذ تكون آية من جميع السور. أو هي آية من الفاتحة وحدها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتبوها وأثبتوها في المصحف مع سورة الفاتحة، قالوا ولم يثبتوا في المصحف إلا ما كان قرآنا. أو هذه واحدة. أو هي أيضا ليست آية من الفاتحة، وإنما يشرع ماذا القراءة بهذه؟ مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال بأنها آية من الفاتحة، وإذا كانت آية من الفاتحة فلا يجوز لمسلم أن يسقطها. وإذا قيل بأنها ليست آية من الفاتحة فلو أسقطها المصلي لم تفسد صلاته على هذا القول، لكن المسألة فيها خلاف، والخلاف كبير، والأدلة في ذلك متنوعة. والذين يقولون بأنها ليست آية من الفاتحة لهم أيضا أدلة، ونستمع إلى ما في الكتاب وربما يحتاج إلى أن نضيف إليه. قال رواه أحمد ومسلم. البخاري ومسلم. قال وفيها روايتان إحداهما أنها آية من الفاتحة، اختارها أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص الذي هو العكبري وأبو حفص البرمكي. يعني عندكم أظن في الكتاب المعلق يترجم، ولذلك لا حاجة بأن نتكلم عن التعريف بالعلماء. رحمهم الله. قال لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. إذن في حديث أم سلمة، وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله في الصلاة وعدها آية. هذا هو الدليل الأول من أدلة الذين قالوا بأنها آية من الفاتحة. قال وعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين. يعني بسم الله آية والحمد لله تكون الآية الثانية، فيكون المجموع آيتين. قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن، فدل على أنها منها. فدل على أنها منها، الضمير يعود إلى الفاتحة، وهناك أدلة أخرى. نعم. والثانية ليست منها. والثانية أن بسم الله ليست آية من الفاتحة. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين هذا. نريد أدلة أخرى لم يردها المؤلف من الأدلة التي استدل بها الذين قالوا بأنها ليست آية من الفاتحة. قالوا الإجماع على أن سورة الكوثر ثلاث آيات، وليست منها بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها لو كانت منها لكانت أربعا. إذن الإجماع قام على أن سورة الكوثر، يعني إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذه آيات ثلاث، وهذه أجمع على أن آياتها ثلاث. قالوا فلو كانت بسم الله آية ماذا من السور لكانت منها. وأيضا من الأدلة التي استدلوا بها أيضا بأنه جاء سورة آياتها ثلاثون تشفع لقارئها، هي سورة تبارك الذي بيده الملك. قالوا وآياتها ثلاثون دون بسم الله، لكن هذه في سور ليست الفاتحة. ومن هنا قال بعض العلماء بأنها آية من الفاتحة وليست من كل سورة افتتحت بها. ومن الأدلة ما ذكره المؤلف قسمت الصلاة بيني، هذا حديث أخرجه مسلم وغيره. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد ولعبدي ما سأل، يعني هنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى يريد من عبيده أن يسألوه وأن يلحوا في السؤال، وأنه تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. إذن ينبغي للمسلم دائما ألا ينقطع عن سؤال ربه، فهو الذي يجيب الموقر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يرفع، وهو الذي يعز، وهو الذي يخفض، وهو الذي يذل، وهو الذي بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأنه ينبغي ويجب على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. أنتم انظروا أيها الإخوة سترون أن ما ورد في تفسيرها فيه ثناء وفيه دعاء، وهذا معنى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نفسين. وسيأتي كلام مجمل يذكره المؤلف فيه غموض نوضحه يترتب على هذا. إذن هنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مأتان. ثم بدا: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. والله سبحانه وتعالى يريد من عبيده أن يحمدوه وأن يشكروه وأن يستغفروه وأن يسأله التوبة. إذن إذا قال الحمد لله قال: حمدني عبدي. قال: فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. لأنك عندما تقول الرحمن الرحيم وصف الله سبحانه وتعالى بأنه رحمن وبأنه رحيم، فالرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرحيم، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وفي الحديث الصحيح: إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. أنك عندما تعترف لله سبحانه وتعالى بالملك، فإن الله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون وهو المتصرف فيه، فإنه سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يقول: لمن الملك اليوم؟ فالكل يجيب: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إذن إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. لأنك إذا اعترفت لله بالملك وأنه المسيطر على هذا الكون وأنه لا يخرج عن هذا الكون أي شيء، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يسمع دبيب النملة السوداء على صفات السوداء في ظلمة الليل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هو مالك هذا الكون، هو مدبره، هو المتصرف فيه، وإذا كان الأمر كذلك فهو المستحق للعبادة وحده. فأنت إذا اعترفت له بالملك فإنك اعترفت بأنه المتصرف في كل شيء، وإذا كان هو المتصرف في كل شيء فهو المستحق للعبودية، وإذا كان هو المستحق للعبودية المالك لكل شيء فهو كذلك المستحق للربوبية، وهو المستحق لأن يوصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. قال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا اتجاه وتسليم لله سبحانه وتعالى: إياك نعبد فلا نعبد غيرك. إياك نعبد أي أنك وحدك المعبود، فلا يستحق العبادة وحدك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل دعوة الرسل من آدم عليه السلام حتى محمد بن عبد الله خاتم الرسل كلهم التقوا حول الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هو وحده المستحق للعبادة. فأنت عندما تقول في صلاتك إياك نعبد سلمت الأمر لله، وأنه هو المستحق للعبادة وحده، وأنه لا يوجد أحد في هذا الكون يجب الخضوع له، والاستكانة والطاعة والإنابة والتوكل والذبح والنظر وطلب الشفاعة والرجاء والخوف والخشية والإنابة إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمخلوق أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، بل هذه خاصة به سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره في الأرض ولا في السماء. إذن إياك نعبد وأنت كذلك وإياك نستعين، فأنت تطلب العون من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب المدد من زيد من الناس، ولا تستعين بغيرهم من المخلوقين، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن القادر على أن ينفعك وأن يضرك إنما هو الله سبحانه وتعالى، فاتجه إليه وحده دون من سواه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن على المؤمنين أن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، وليحذر الذين يتجهون إلى أصحاب القبور والضرائح، يطفون حول قبورهم يخضعون ويذلون ويسجدون ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون والشفاعة وشفاء المريض إلى غير ذلك من الأمور التي لا يستحقها غير الله سبحانه وتعالى ولا يقدر عليها غيره. هذه أمور لا تجوز أن تصدر من المخلوقين. إذن أنت في كل يوم عندما تصلي الصلوات الخمس وعندما تصلي السنن وكذلك النوافل تقرأ هذه الفاتحة فتقول إياك يا ربي نعبد أي أعبد وإياك نستعين فلا أستعين بغيرك. قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم رحمه الله. تعلمون أيها الإخوة بأن الصراط المستقيم هو طريق، هو ماذا؟ طريق الهداية. ولذلك خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ملتوية، ثم قال هذا هو صراط الله، هذا هو طريق الحق. وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل طريق من هذه الطرق الملتوية عليه شيطان، أما طريق الله سبحانه وتعالى الاستقامة التي قال الله تعالى عن أهلها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هنا نجد أن الفاتحة قسمت بين الخالق سبحانه وتعالى وبين العبد، فهناك ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهناك طلب من العبد ألا وهو السؤال. نعم. قال ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيف. هذا التي أراه، يعني كلام مجمل. الأول الفقرة الأولى واضحة، لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها، لكنه لم يبدأ بها، الأمر ظاهر. قال ولما تحقق التنصيف، يعني لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم التي تشتمل على ثلاث شدات، لو كانت منها لما وجد التنصيف الذي قال الله تعالى عن قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لماذا؟ لأن ما سمعتم فيه ثناء وفيه دعاء، فيكون الثناء يزيد على الدعاء فلا تحصل المناصفة، هذا هو مراده. لأن بسم الله الرحمن الرحيم ثنى مثل الرحمن الرحيم، فيكون الثناء أكثر من ماذا؟ من الدعاء الذي في السورة، فلا يحصل التنصيف أو لا تحصل المناصفة، فإذا لم تكن منها حصلت المناصفة، هذا هو الذي يريد المؤلف. قال ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر. ولأن مواضع الآي يعني وضع الآية لا تثبت إلا بالتواتر، وهذه كما سمعتم بسم الله الرحمن الرحيم مختلف فيها، إذن هي ليست متواترة. إذن لما كانت غير متواترة قالوا لا يقطع بأنها ماذا؟ من الفاتحة، وإذا لم تكن منها ففيها خلاف. إذن هنا بسم الله الرحمن الرحيم هناك من يرى أنها من الفاتحة وهناك من يرى أنها ليست منها، لكن ما هو الأسلم للمسلم والأحوط في دينه هو أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكل العلماء قد التقوا حولها إلا المالكية، فإنه ينبغي للمسلم أن يقرأها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها وقرأ بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسواء قلنا بأنها آية من الفاتحة أو من غيرها، فإنها وجدت فيها وكتبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مصحف عثمان وتقرر ذلك. وترون أن هناك في طباعات المصحف من يضعها الآية الأولى، ولقد أتيناك سبعا من المثاني، قالوا ولا تتم السبع إلا أن تضاف لها بسم الله. وهناك كلام كثير، لكن لا نريد أن نشغلكم في الخلافات، لأن كتابنا بحمد الله ليس فيه خلاف، لكننا نعرض أحيانا من باب المصلحة. قال: ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر فيما نحن فيه، يعني في بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو ثبت التواتر لما اختلف العلماء فيها. قال: ومن نسي، ولذلك ترون القراءات العشر السبع متواترة والثلاث فيها خلاف، ولذلك ترى هذه قراءة متواترة وهذه قراءة غير متواترة، وهناك قراءات شاذة أيضا. قال: ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة. نقف قليل هنا. ومن نسي الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح، أو نسي التعوذ يعني أعوذ بالله على الصيغة، أي صيغة من الصيغة التي ذكرنا. من نسي هذا، ويقولون بسم الله يعبر عنها بالبسملة، فلا نظن أن بعض الناس إذا قال البسملة أنه خاطئ، لا، هذه ثبت أنها تسمى البسملة أي بسم الله. قال: ومن نسي الاستفتاح حتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تسمى الحوقلة. قال: ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة، على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها. على الرواية التي تقول ليست، يعني بسم الله من الفاتحة، يعني ليست آية منها. أما على القول بأنها آية منها فيجب عليه أن يعيد ماذا قراءة الفاتحة، لأنه على القول بأنها ليست بآية من الفاتحة لو تركها نسيها لا يرجع إليها، وعلى القول بأنها آية فتكون غيرها من آيات الفاتحة يجب عليه أن يعيد السورة وأن يقرأها، إلا إذا كان عاجز عن بعض الآيات، هذه مسألة أخرى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة، وهذه ما قال، وهذه الركن. قال: وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد. وهي الركن الثالث. إذن هناك مر بنا ماذا؟ تكبيرة، ماذا؟ الإحرام، أليس كذلك؟ نعم. طيب، ومر ماذا؟ القيام. القيام مع القدرة. إذن القيام مع القدرة أولا، ثم ماذا؟ تكبيرة الإحرام. وقلت لكم خلافا للحنفية، فإنهم يرون أنها واجبة وليست بركن، لأنه تكبيرة الإحرام يقولون الشيء لا يضاف إلى نفسه، ولكن هذا كلام معترض عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فدل على أن التكبير جزء من القراءة. ونحن كما قلت لكم لا ندخل في الجزئيات والتفصيلات، لكن نشير فقط إشارات خفيفة من باب الفائدة. إذن الركن الثالث هو ماذا؟ قراءة الفاتحة. إذن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن هل يتساوى فيها المصلون؟ لأن المصلون أنواع ثلاثة، فهناك إمام، وهناك مأموم، وهناك منفرد. فهل يختص بوجوب قراءة الفاتحة الإمام والمنفرد وتسقط عن الإمام، أو أنها تجب على الثلاثة؟ من الأئمة من قال تجب على الثلاثة كلهم وهم الشافعية، ومن العلماء من قال تجب على الإمام والمنفرد وهم الحنفية وهم الحنابلة. ومن العلماء من قال الفاتحة لا تجب فلو قرأ آية أي آية من القرآن لكفته، وهو مذهب الحنفية، وهي رواية ولكن ليست بقوية للإمام أحمد، وما أدري يشير إليها المؤلف أو لا. وقد جاءت أحاديث تؤكد أهمية الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة وأن الصلاة لا تصح بدونها، ولكن نستمع إلى ما في الكتاب هل يحتاج إلى زيادة أو لا. قال: ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد لما روى عبادة رضي الله عنه. حق الإمام والمنفرد هذا، ولكن لو قرأت في مذهب الشافعية في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لأنهم يرون أنها تجب على كل مصل وأنها لا تسقط عن أحد. قال: لما روى عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. فيما روى عبادة بن الصامت، هذا حديث متفق عليه وهو حديث مشهور، وقوله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا أيها الإخوة ماذا نافية، وصلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، ولذلك هذه من الحجة التي يحتج بها الشافعية. لا نافية، صلاة نكرة، النكرة وقعت في سياق ماذا؟ النفي، فتكون عامة. لا صلاة يعني لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. قالوا: وهذا عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. وهناك من قال، وهم الحنفية الذين لا يجيبون قراءة الفاتحة، قالوا المراد هنا لا صلاة كاملة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة كاملة، ولكن يرد عليهم بالرواية الأخرى لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. المؤلف لا يتعرض لمثل هذه الأشياء، لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية أخرى لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. إذا لا تقبل لا تجزئ صريحة في عدم الجواز وفي عدم القبول، فهي وضحت المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا من العلماء من أوجب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم والمنفرد وهم الشافعية، وأقوى دليل لهم هو حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ بها، وأنه أيضا كان يقرأ بها حتى وإن لم يجد فرصة أن يعطيه الإمام أن يقرأ حتى في وقت الجهر. وأن من العلماء من قال بأنها تجب على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تجب عليه. لماذا؟ لأن الإمام يحمل عنه أشياء. قالوا: ومما يحمله الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة، فإن الإمام يحمل عنه السترة، ويحمل أيضا عنه أشياء كثيرة متعددة في الصلاة، ومن بينها قراءة الفاتحة. وأما الحنفية فقالوا: تكفي أي آية، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: وما تيسر يطلق حتى ولو على آية واحدة، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من. قالوا: فهذا دليل على أنه يكتفى بما تيسر. ولكن أجاب الذين أوجبوا قراءة الفاتحة بأن ما تيسر هذا يشمل الفاتحة وزيادة، وأن قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن كذلك، وأن قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فسرته الرواية الأخرى: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فدل على أن المراد ما تيسر هي الزيادة على فاتحة الكتاب. إذا ننتهي أيها الأخوة باختصار إلى أن الأقوال ثلاثة: هناك من يوجب الفاتحة في كل على كل مصل وفي كل صلاة وهم الشافعية، وهناك من يوجبها على الإمام والمنفرد وهم الشافعية في روايتهم المشهورة، وهناك من يوجب أي قراءة ولو كانت ماذا آية واحدة وهم الحنفية. إذن الشافعي يوجبون القراءة مطلقا قراءة الفاتحة، الحنابلة يوجبونها على الإمام والمنفرد، الحنفية يوجبون ولو آية، المالكية يوجبون قراءتها كالحنابلة كالحنابلة تماما. قال: ولا تجب على المأموم، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصته. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك رحمه الله في الموطأ. جاء في هذا أنه كان في صلاة الفجر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، فكان رجل يقرأ خلفه يرفع صوته، فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن القارئ فقال: أنا. فقال: فإني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. قالوا: فهذا دليل على أنها لا تجب على الإمام، ولذلك بعض العلماء فرقوا فقالوا: تجب في الصلاة السرية دون الجهرية، ولكن الشافعية قالوا: هناك سكتات ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سكتة الأولى بعد التكبير هذه لدعاء الاستفتاح، وهناك سكتة بعد قراءة الفاتحة يسكت الإمام ليقرأ فيها المأموم. لا شك أن قراءة الفاتحة أيها الإخوة أحوط، يعني مذهب الشافعية في هذه المسألة إنما هو أحوط. قال: ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، لكن إن سمع قراءة الآخرون قالوا تسقط عنه للعجز عن القيام بها، كما أن القيام يسقط عنه لذا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استثناء من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومعلوم بأن من أدرك الركوع، وجاء أيضا من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، إذن هنا معنى هذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأن من يدرك الركوع يكون مدركا للركعة. قالوا: فهذا دليل على ماذا؟ أن الفاتحة لا تجب في حالة إدراك المأموم للإمام راكعا. قال: لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له ويقرأ في سكتاته وإسراره، لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره. هذا هو يعني مفهوم، وأنه في الأمور يعني فسكت الناس عما جهر فيه الإمام، يعني جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهومه له مفهوم، له منطوق وله مفهوم، مفهومه أنهم يقرؤون في حالة السكوت. وهكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه، فإذا لم يجد فرصة كان يقرأ والإمام يقرأ. قال: وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الأخيرتين بأم القرآن، متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، ولكن المؤلف جاء بشطره الأخير، وهو أراد أن يثبت لأنه بالنسبة للركعتين الأوليين لا خلاف فيها، ولكن يعني الأولى لا شك أن يؤتى بالحديث كاملا. أما حديث أبي قتادة المتفق عليه ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا هو حديث أبي قتادة كاملا. المؤلف جاء بالشطر الأخير منه، وهو جاء بمحل الخلاف، ولكن ليس كل من يسمع ذلك يعرف الخلاف. إذن هو كما قال المؤلف: قراءة الفاتحة في الحقيقة تجب ماذا؟ في كل ركعة، خلافا للحنفية الذين أوجبوها في الركعتين، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة ويسبح في الركعتين الأخريين. ولكن حديث أبي قتادة هو أصح حديث متفق عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر يعني في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب، أم الكتاب ما هي؟ يعني الفاتحة، بأم الكتاب وسورتين، ويسمع القراء يطول في الأولى يعني في الركعة الأولى. ما هي الحكمة؟ بعض العلماء قالوا حتى يتمكن الناس من إدراك الركعة الأولى، وبعضهم قال لهي سنة، فيها كلام كثير، يعني دائما الركعة الأولى يطول فيها، وصلاة الظهر تكون القراءة فيها أطول من صلاة العصر كما هو معلوم، لأنه يقرأ الفاتحة وقدر الفاتحة مرتين يعني في الركعة الأولى الفاتحة ومقدار 15 آية، وكذلك أيضا ماذا في الثانية على النصف من ذلك، وفي العصر على النصف من صلاة الظهر، يعني يقرأ الفاتحة ومثلها. وليس هذا شرطا لك أن تطيل ولك أن تقصر، وينبغي أن تراعى أحوال المأمومين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأحيانا يقرأ بقصار المفصل. وتعلمون الصلوات تختلف، فصلاة المغرب إنما تقصر فيها الصلاة، يعني تقصر فيها الصلاة القراءة، يعني لا يطول فيها في القراءة، وصلاة الظهر إنما تكون فوق الوسط، وصلاة العصر وكذلك العشاء تكون وسطا، وصلاة الفجر تطول فيها القراءة كما جاء في الحديث، صلاة الفجر تطول فيها القراءة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر قرأ فيهما بأم الكتاب وسورتين، يطول في الأولى يعني في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، أي أن الثانية أقل قراءة من الأولى. وكان يسمع الآية أحيانا، يعني أحيانا يرتفع صوته فيسمع ما يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يسمى ذلك جهرا، لأن صلاة الظهر كالعصر لا يجهر فيهما بالقراءة. أيضا وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب يعني فقط. إذن الشاهد هنا أن الفاتحة يجب أن تقرأ في كل ركعة من الركعات، وهي واجبة في حق الإمام وفي حق المنفرد، هل هي واجبة في حق المأموم؟ خلاف بين العلماء، والأحوط أن يقرأها المأموم، وليحاول أن يقرأها في سكتات الإمام حتى لا يقع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وفي قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيء في صلاته فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. يعني في الرواية المشهورة التي في الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالس إلى آخره، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولكن جاء في بعض الروايات: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. والمسيء لماذا سمي المسيء صلاته؟ لأنه أساء في صلاته، ما كان يطمئن في الركوع ولا في السجود، ولكنه كان ينقرها كنقر الغراب، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك احتلاثا، فاحتار ماذا يفعل، فقال: والذي بعثك بالحق، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحسن غير هذا فعلمني. إذن هو سلم بأنه لا يحسن الصلاة، حينئذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، في بعض الروايات أمره بأن يتوضأ، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى آخر ماذا، وفي بعض الروايات أنه بين له حتى الوضوء أو الوضوء. قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيء في صلاته فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم قال: اسمع في كل ركعة مثل ذلك. أولا أيها الإخوة، عندما ينقل العلماء ويقال المسيء صلاته لا يقتلون الذنب، لأن الإنسان بشر وهو جاهل، ولكن قولهم المسيء لأنه أساء في صلاته نتيجة الجهل، وفرق بين من يسيء في صلاته أو يخل بها عن علم وبين من يسيء بها عن جهل. فالذي يتعمد الإخلال في الصلاة هذا يلام ويعاتب ويذم بفعله. ولذلك قالوا أيضا في قصة الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصرت الصلاة أم نسيت، قالوا له ذا اليدين، فهم لا يريدون الذم. ففرق بين أن تذكر أخاك بصفة على وجه الذم وبين أن تذكره لتبين الصفة التي يمتاز بها. ولذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، قال ما هلكت؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. جاء في بعض الروايات أنه كان متطاير الشعر وأنه أشعث، هذه تسمى تنقيح وتحقيق المناط عند الأصوليين. كلمة متطاير الشعر، منتشر الشعر، هذه لا أثر لها بماذا، ولكنها تعطي مدلولا آخر هو أن الرجل تعلم، أنه أحس بأنه وقع في ذنب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال له هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، إلى آخر ما جاء في الحديث. فأحيانا تأتي أوصاف في الحديث لا يقصد بها الذنب، أحيانا تكون صفة كاشفة، أحيانا تفيد في تنقيح المناط أو في تحقيق المناط، أنا أخاطب الذين يعرفون أصول الفقه، وأحيانا تكون لأمر آخر. قال ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع. قال وعنه رحمه الله لا تجب إلا في الأوليين، لا تجب إلا في الأوليين، لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات. ويجوز لغة، ولكن الأوليين أشهر، يعني حتى هو حتى في الأوليين قرأ ليس خطأ، لكن هذه اللغة المشهورة التي أنا نبهت إليها. قال وعنه لا تجب إلا في الأوليين لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين. لسن الجهر بها، ولكننا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بهما وداوم، ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك القراءة في ماذا، في أي ركعة من الركعات. ولقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكلمة صلوا هذا فعل أمر، صيغة من صيغ الأمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له هنا. إذا نقول بأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه قد صلى وقرأ في الركعات الأربع الفاتحة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال هناك خذوا عني منازلكم. قال ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة، والقراءة التي نسميها بالتجويد. ولذلك جاء في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آية آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني أن تقرأها مجودة مرتلة، وأن تحافظ على الشدات التي فيها، وأن تبتعد عن اللحن أو تغيير المعاني، فإن منها ما يغير المعنى. ففرق بين أن تقول إياك نعبد وبين أن تقول إياك، وبين أن تقول صراط الذين أنعمت عليهم وبين أن تقول أنعمت، لأنك لما تقول أنعمت تخاطب الله سبحانه وتعالى فهو الذي أنعم، ولما تقول أنعمت هذا هو ضمير المتكلم، ففرق بينهما. فعلى المسلم دائما أن يتقن ما يتعلق بصلاته، ولا ينبغي لأحد أن يتقدم فيصلي في الناس وهو ليس أهلا. ولكن الذي يلاحظ أن عددا من طلاب العلم يحجمون عن أن يؤم الناس عندما يتخلف الإمام، أو ربما يكونون في رحلة أو في طلعة أو في مكان من الأمكنة، تجد أنهم يقدمون العام لأن هذا يصيبه ضعف وحياء. لا حياء في الدين، بل تقدم ويلزمك أن تتقدم، ولا تقدم عاميا فيخل بالصلاة. هذا ينبغي أيها الإخوة، وهذا يلاحظ أن بعض الناس يحجم ويتقوقع عن أن يتقدم فيصلي بالناس. ليس شرطا أن يكون صوتك حسنا، نعم تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، لكن ليس شرطا. لكن المصيبة أن تقدم رجل أميا لا يحسن القراءة، إذن عليك أن تتكلم. وغير أيضا لا يحسن القراءة أيضا لا يعرف أحكام الصلاة، فربما أوقع الناس في أمر خطير. البعض الأئمة غير المتمكنين يقع في بعض الأخطاء، ولذلك ينبغي لمن يؤم الناس أن يكون على معرفة على الأقل بأحكام الصلاة، ليعرف كيف يؤم الناس، يعرف فيما لو حصل خلل، إذا مثلا نابه أمر في الصلاة كيف يتخلص من ذلك الأمر، لأنه ربما يخل بركن من الأركان فيتركه فيفسد على الناس صلاتهم. ولا تنسوا أيها الإخوة أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. قال: ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، فإذا قطع قراءتها بذكر. ما معنى مرتبة؟ يعني مرتبة ما توجد مسافات طويلة، لكن تعلمون أيها الإخوة القراءة قد يحصل فيها توقف، يعني تمر بك آيات رحمة فتسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة، تمر بك آية عذاب فماذا؟ تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من نار جهنم. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مرت به آية رحمة سأل الله تعالى المغفرة، وإذا مرت به آية عذاب فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النار. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كان أحدهم يصلي فمرت به آيات تتحدث عن جهنم كأن زفير جهنم بين أعينهم، كأنهم يشاهدون جهنم ماذا؟ كأنهم يرونها رأي العين، لأنهم يؤمنون بأن هناك حساب وهناك عقاب وهناك جنة وهناك نار، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل إنسان على ما فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن كل نفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فتجد أن المؤمن رقيق القلب المطمئن بقضاء الله تعالى وقدره، المؤمن حق الإيمان الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإن المؤمن إذا سمع شيئا من آيات العذاب فإنه تضطرب نفسه يضطرب بدنه، تجد أنه يهتز ماذا يحصل عنده خلل، حتى كان بعضهم يغشى عليه من شدة الخوف. فأين نحن من أولئك النفر؟ أين نحن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من أولئك الذين وقفوا أنفسهم لخدمة هذا الدين؟ أين نحن من أولئك الذين آثروا الباقية على الفانية؟ أين نحن من أولئك الذين كانوا كأنهم يرون جنات عدن ويرون جهنم ما أعينهم؟ ينبغي للمسلم أن يستفيد من سيرة أولئك الأقوام النيرة، أولئك الذين كان أحدهم قبسا من النور ضاء في دياجيل الظلام، ينبغي أن نستفيد مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ووازنوا بين ما كانوا عليه وبين ما نحن عليه. الله سبحانه وتعالى مكن لنا في الأرض وأرسل علينا النعم كثرة، فوازنوا بين ما نحن فيه من النعيم وما كانوا فيه من التعب وقلة العيش ورغده، وبين ما نحن فيه ماذا من اليسر وغيره. علينا أن نستفيد من تلكم السير النيرة الطيبة المباركة. قال: فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها. يعني لو ذكر الإنسان ربه بمناسبة فإن ذلك جائز له، لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك كثيرا بحيث أنه يفصل بين الآيتين فلا توجد الموالاة، لأن القراءة إنما هي ذكر، والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك المؤمن حقا أيها الإخوة عندما تصيبه نائبة، عندما يحل به كرب، عندما تضيق نفسه، عندما تسود الدنيا أمام عينيه، عندما تتلهم الخطوب، ذكر الله تعالى فقال لا إله إلا الله، تجد أن صدره ينشرح ونفسه تطمئن وقلبه يستضيء بنور لا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي التي لأجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، وهي التي أيضا لأجلها شرع الجهاد، وهي التي توضع الموازين يوم القيامة، وتعلمون حديث البطاقة الذي فيه لا إله إلا الله وكيف أنها تنفع صاحبها. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ويقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فينبغي أن نكون أيها الإخوة من أهل لا إله إلا الله، فأهل لا إله إلا الله هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله. قال فإذا قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها، وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها، لأن الموالاة لا تفوت بذلك. قال وإن نوى قطعها لم تنقطع، لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة. مر بنا أيها الإخوة بأن الإنسان إنما هو يستحب له أو ينبغي، بل أوجب بعض العلماء أن تكون النية بالنسبة للصلاة مقارنة للتقدير، والحنابل أجازوا تقديمها عليها بيسير، والشافعية قالوا لابد من الملازمة والاتفاق. ولكن هناك لو عزبت عنك النية بمعنى أنك لا تريد لا يؤثر ذلك، عليك أن تستر، لكن لو نويت قطع النية فسبق صلاتك، لكن هنا لا. لماذا؟ لأن القراءة باللسان لا تحرك به لسانك، فنيتك بالنسبة للصلاة قائمة، ولكن هنا حصل ذلك بالنسبة للسان، والمسألة فيها خلاف خارج المذهب. قال رحمه الله تعالى ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة. بإحدى عشرة تشديدة، ما هي التشديدات؟ نحن الآن لو قرأنا الفاتحة نقول الحمد لله، هذه أولها.